ففي تعددها 50 قولان للشافعي رحمه الله. احنا الآن زيد وجد، هذه المسألة، زيد وجد مقتولا بجوار بيت أقاربه ليس بينه وبينهم عداوة، ماذا نصنع في هذه المسألة؟ لا لا مثل حديث القسامة، حديث القسامة لا يعمل به هنا، لأن حديث القسامة يعمل به حيثما وجد اللوث، ماشي، وهذه المسألة لا لوث فيها، يبقى هذه ليست لا يجري فيها القسامة. فماذا نصنع؟ اللي نطبق القاعدة العامة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. يا زيد عندك بينة؟ ليس عندي بينة، فننتقل إلى المدعي عليه، يحلف يمينا واحدة ولا يحلف 50 يمينا؟ ينبني على العلتين. إذا قلت المدعي هنا، المدعى عليه هو، يقول الشيخ ففيه تعددها 50 قولان للشافعي، في تعددها 50 قولان للشافعي بني على العلتين، هي اللي هي تعظيم شأن الدماء، وعلى أنه خلاف الإيه؟ خلاف الظاهر. هذا هنا بني على العلتين، ما إذا كانت الدعوة في غير محل لوس لكن مع العداوة؟ لا، ما انا احنا قلنا اللوث له صور، فانا مثلته بصوره من الصور التي لا لوث فيها، ماشي. وبني على العلتين، ما اذا كانت تعوى في غير محل اللوث، كما لو وجد زيد مقتولا بجوار بيت اقاربه وليس بينه وبينه عداوه، وتوجهت اليمين على المدعى عليه، ففي تعددها 50 قولان للشافعي رحمه الله. قلت لك ايتي بالبينة المدعي، ما قلنا له ابدأ باليمين، قلنا له ايتي بالبينة، فلم يأتي بالبينة، انتقلت اليمين الى الايه؟ الى المدعي، المدعي عليه. يحلف يمينا واحدة ولا يحلف 50؟ ماشي. الذين قالوا انك قول صحيح، الذين قالوا يحلف 50 يمين في هذه السورة، ما الفرق بين هذه السورة والسورة العادية للقتل يعني للدعوة؟ ما الذي جعل هنا خلاف هل يحلف 50 يمين أو لا يحلف؟ لو كان مالكا يحلف يمين واحدة، لماذا في هذه السورة جعلناه يحلف 50 يعني؟ نعم، مثلا لو كان هناك تهمة عادية أصلا اتهم شخص بقتل، هو يحلف يمين واحدة ويبرأ، أم حتى في هذه السورة؟ لا، هو إذا لم يكن هناك لوث، هل يحلف واحدة ولا يحلف 50؟ هذه هي المسألة عموما يعني. إذا لم تكن، إذا لم تتحقق صور اللوث، أنا أطالبك أولا بالبينة، فإن لم تأتي أنت بالبينة أنتقل إلى المدعى عليه. المسألة هل أحلفه 50 ولا يمينا واحدة؟ تمام كده. فمن قال هي يمين دم، هي يمين دم تتعلق بالدماء، يبقى يحلفه إيه؟ 50. ومن يقول هي كسائر الدعوة يحلفه إيه؟ واحدة. طب انت بالوقت كده، انت بالوقت كده، طيب. انا اريد ان اطبق بس، لماذا تتعدد اليمين الى 50؟ العلة الاولى تقول لان المدعي تصدقه على خلاف الظاهر، تصدقه على خلاف. طب والمدعى عليه تصدقه يوافق الظاهر، يبقى لو اعتمدت على العلة الأولى تحلفه يمينا واحدا. لماذا في القسامة جعلت المدعى يحلف 50؟